بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. يوم القادسية. عنوان: الخنساء عند اللقاء. في خيمة منفردة كانت عجوز تجعد وجهها وتقدمت بها السنون، لم تبق منها أحداث الدهر إلا على شبح نسيه الموت أو تناساه، تمشي بهراوتها الغليظة مشية بطيئة مستقيمة، على بدنها صدار أسود ممزق يدل على أنه علامة فاجعة قديمة العهد، لكنها لا تزال حية في صدرها كأنها بنت ساعتها، حتى وقفت في ناحية لا يصل إليها تيار الزاحفين، وحولها أربعة فتية ما كان أنظر الشباب الذي تفيض به أعينهم، وما كان أسمى العزيمة التي تلألأ على وجوههم. تلمست العجوز هؤلاء الفتية بيديها وأكبت على رؤوسهم ووجوههم تشم ريحهم، وما إن انتهت من ذلك حتى بادرتهم بوصيتها: أي بني، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساخها فتيمموا وطيسها وجاردوا رئيسها، تغفروا بالظلم والكرامة في دار الخلد والقيامة. أي بني، اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. كانت تسيل هذه الكلمات العاصفة من فمها بلا اضطراب، لم ينل منها موقف التوديع شيئا، وكان أولادها يسمعون خطابها كأن نفوسهم تألمت لشك أمهم فيهم، وهم الذين أقبلوا على الجهاد بعد أن باعوا أرواحهم واستقلوا ذلك في جنب الله. قبلوا يد أمهم وودعوها توديع مفارق لن يعود، وزحفوا على جيادهم وهي لا تزال تتجه بمسامعها نحو وقع الحوافر حتى تلاشى، وهدأت كل حركة حولها فعادت إلى خيمتها، ولكنها وقد ضاقت بها نفسها لا تستطيع القعود إلا قليلا، فنهضت تتلمس الأرض بعصاها، ولكن إلى أين تريد؟ عنوان: معركة مع الفيلة. تقدم الفرسان واختلطت كتائب العرب بكتائب الفرس، فاختلفوا الضرب والطعن، فلا يسمع إلا قعقعة الحديد على الحديد، والمدد العربي لا يزال متتابعا، على أن هذا المدد الذي جاء به العرب لم يضعضع من عزيمة الفرس على القتال، لأنهم قد أصلحوا في اليوم السابق صناديق فيلتهم حتى أعادوها، وأدخلوا كتيبة الفيلة في القتال، فأقبلت الفيلة معها الرجالة بحمولتها حتى لا تنقطع أحزمتها، ومع الرجالة فرسان يحمونهم، فإذا أرادوا تمزيق كتيبة عربية رموها بفيل ينفر خيلها، وكأنما الفيلة قد أنست إلى هؤلاء الحماة فلم تفتك بهم، لكنها لم تفتك كذلك بعدوهم. ظل القتال كذلك حتى اعتدل النهار وكان شديدا، العرب والعجم فيه على السواء، على أن الفيلة ما لبثت حين ألفت الموقف واشتدت من حولها المعركة أن عادت إلى مثل فتكها وبطشها في اليوم الأول، فعادت موجة اليأس تصدم قلوب العرب. وحين رآها سعد تمزق الكتائب وتفتك بالخيل أرسل إلى جماعة ممن أسلموا من أهل فارس فدخلوا عليه فسألهم ما هي مقاتل الفيلة؟ فقالوا المشافر والعيون. فأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم وقال لهما اكفياني أنتما هذا الفيل الأبيض الذي بإزائكما. وأرسل إلى حمال والربيل وقال لهما وأنتم اكفيان الفيل الأجرب الذي بإزائكما. وكانت بقية الفيلة تتبعهما. فأخذ القعقاع وعاصم رمحين ووضعاهما في عيني الفيل الأبيض فقبع ونفض رأسه من الألم وطرح سائقه عن ظهره ودلى مشفره فضربه القعقاع بسيفه فرمى به ووقع لجنبيه. وحمل حمال وقال للربيل اختر إما أن تضرب المشفر وأطعن في عينيه أو تطعن في عينيه وأضرب المشفر. فاختار الضرب وحمل عليه حمال وطعنه في عينيه فبرك ثم نهض وضربه الربيل فقطع مشفره ففر لا ينوى على شيء حتى وثب في نهر العتيق وتبعه بقية الفيلة ومزقت صفوف الفرس وألقت من عليها وعبرت النهر في أثره حتى أتت المدائن بصناديقها الفارغة. عنوان لا يعلم سعد ولا يعلم رستم. ولما ذهبت الفيلة تزاحف العرب مطمئنين إلى أهل فارس وحماهم فرسانهم الذين قاتلوا أول النهار وظل الفريقان يقتتلان حتى أقبل الليل والغبار مخيم. لا يعلم سعد ولا يعلم رستم لمن الدائرة وعلى من تدور. وهدأ القتال أول الليل وقدر سعد أن القتال سيمتد إلى يوم رابع. أطل سعد من قصره فإذا به يسمع ضجيجا ويرى غبارا ثائرا فحدق النظر فرأى القعقاع يعود إلى الزحف مرة ثانية فقال سعد اللهم اغفرها وانصر فقد أذنت له وإن لم يستأذني. واستقبل العرب الفرس بالسيوف وخالطوهم فكان للسيوف قعقعة كأنها أصوات مطارق الحداد وبات سعد بليلة لم يبت بمثلها. ورأى العرب والعجم أمرا لم يروا مثله من قبل. ثم انقطعت الأصوات والأخبار عن سعد ورستم وأقبل سعد على الدعاء. قضى الناس ليلتهم كلها لم تغتمض لهم عين ولم تسكن لهم يد ولم يهدأ سيف واشتد بهم التعب والقعقاع يسير فيهم ويقول إن الدائرة بعد ساعة لمن صبر فاصبروا ساعة واحملوا فإن النصر مع الصبر. عنوان قتلت رستم ورب الكعبة. اشتد القتال حتى ضحى النهار والعرب يحض بعضهم بعضا على الموت. وحينئذ ظهر الملل واليأس في نفوس الفرس وهبت ريح عاصف فقلعت مظلة رستم عن سريره فهوت إلى النهر وزحف القعقاع ومن معه إلى السرير فعثروا به ولكنهم لم يجدوا رستم. أين مضى رستم وكيف نجا؟ إنه استطاع بعد أن طارت مظلة سريره أن يتوارى خلف بغل من بغاله واستظل بحمله فضاع عن العيون. وحين هدأ الطلب عنه ركض نحو النهر ورمى بنفسه فيه فرآه هلال أحد أصحاب القعقاع فعرفه بزيه فاقتحم النهر وراءه حتى أدركه ثم أخذ برجله وخرج به وضرب جبينه بالسيف حتى قتله ثم جاء به حتى رمى بجثته بين أرجل البغال وصعد السرير ثم نادى قتلت رستم ورب الكعبة. فأطاف به الناس لا يصدقون ما يرون، وكبروا وحملوا، فانهزم قلب الفرس بعد بأسهم لقتل قائدهم، وتتابعت الهزيمة. وأدرك المبشرون سعدا وهم يرددون: أبشر يا سعد، إن العرب هم الأعلون والنصر لنا. فأكب سعد على الأرض يصلي خاشعا لله، وعيناه تذرفان الدمع فرحا بما آتاه الله من نصر عظيم وفتح جليل. عنوان: الخنساء تتفقد الأبناء. تلك هي الخنساء لا تزال تدب على عصاها تنتظر، خواطر كثيرة في نفسها، منها ما يتعلق بالمعركة ونهايتها، ومنها ما يخص أبناءها الأربعة وحدهم، أتلقاهم كعادتها في المساء، أم تلقى بعضهم وبعضهم الآخر حصدته شفرات السيوف؟ خواطر كثيرة تحاول أن تعكر عليها هدوءها، ولكنها الآن لا تريد أن تعرف شيئا عن رجوعهم أو موتهم، وإنما تريد أن تعرف كيف استقبلوا الموت بصدورهم أم بظهورهم. ولكن لماذا تشك في أشبالها؟ وما علمتهم يوما إلا أهل مروءة ونجدة. قضت يومها وليلها تغالب هذه الخواطر، ولما هتفت أصوات البشرى في القوم بهزيمة الفرس خرجت النساء يستقبلن الأزواج والإخوة والأبناء. ومن مثل الخنساء تنشط إلى تنسم الأخبار وهي متوكئة حانية على عصاها، ترتفع الأصوات من فوقها وتحتها وعن يمينها وشمالها، والظافرون عائدون بالأردية الحمراء والسيوف المدرجة بالدماء. قد أنساهم النصر الجهد والتعب، يحيي بعضهم بعضا، وما تحيتهم إلا مصافحة بالسيف أو السنان. وأخذت الضجة تهدأ قليلا قليلا لتدل على أن أكثر المقاتلين أووا إلى خيامهم إلا قتيلا همد إلى الأبد، وجريحا ينتظر من يسعفه، ومصابا يتحامل على نفسه، وفارسا يعرج به فرسه. ولكن ما لأبناء الخنساء لم يطل أحد منهم على هذه العجوز التي أخذت ترتجف من لذعة البرد، ومن ذا ينبئها بمصيرهم بعد أن أبطأوا عليها؟ ولكنها اعتقدت بأن واحدا منهم على الأقل قد لقي مصرعه، وأن إخوته يبحثون عنه بين القتلى، لأنهم يفضلون أن يدفنوه بأيديهم. ها هي ذي تنظر، مر بها أحد رجال القادسية ممن شهدوا مصرع أولاد الخنساء بعينيه، فرآها شاخصة في الناحية التي أطل منها، وقد رفعت رأسها تهم بأن تكلمه، ولكنها خفضت رأسها وصمتت، لأنها تريد أن تكون كلمتها الأولى لأحد أولادها. شاهدها الرجل وطفرت من عينيه دمعتان محرقتان، أسقطهما الحزن إله على هذه العجوز التي نالت منها معركة القادسية أعظم تضحية. آثر أن يمشي وهو يخطو الخطوة ويلتفت إلى خلفه كأن شيئا خفيا يبث الرعب في نفسه. حاول أن يخبرها أكثر من مرة وتردد أكثر من مرة، وهو لا يريد أن يكون ناعيا لأربعة إخوة في يوم واحد، ولكن ما له يكتم عنها ما كان، وما له لا يشفق على هذه العجوز التي تنتظر عبثا. فلينبئها إذن بمصيرهم، وليعزها بكلمة قد تقع موقعا حسنا أو لا تقع، وليصنع الله بها بعد ذلك ما يشاء. عاود إليها مرة ثانية وسمعت الخنساء وقع الخطى من ورائها فاستغربت، ولكنها شعرت بأن صاحب هذه الخطى له شأن معها، فناداها: يا خالتاه، لا أحسبك تتألمين إذا أنبأتك بأن أولادك الأربعة يسرحون هذا المساء مع شباب أهل الجنة. فاه بهذه الجملة والحزن يكاد يقطع عليه أنفاسه، فتقدمت منه وكأن الخبر لم يعصف بنفسها ولم يظهر أثره على وجهها، فقالت: ويك، ماذا تعني؟ أقتلوا جميعا؟ فقال الرجل: لقد رأيتهم الواحد يصرع بعد الآخر يدافعون عن موضع تهافت العدو على أخذه تهافت الجراد على النار. فقالت: أذهبوا متاعا رخيصا؟ فقال: لا وربي، إنهم وحدهم كانوا جيشا، فإنما الموت مورد عزموا أن يردوه جميعا. كلما ضعفت عزيمة واحد منهم هتف به الآخر: وصية العجوز يا أخاه. وكأن هذه الكلمة أيقظت فيها الروح التي كلمت بها أولادها، فقالت: ذلك ما يبعثني على أن أقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأرجو الله أن يجمعني وإياهم في مستقر رحمته، ولكن نبئني ما فعل الله بكم؟ فقال الرجل: جئنا بالنصر معقودا على راياتنا. فقالت وهي تبكي فرحا بلا دموع: هذه هي التعزية الكبرى لي فيما تبقى لي من أيامي المعدودة. لقد مات أخي صخر في الجاهلية، فلم يعزني شيء عن موته إلا هذا الصدار الأسود، واليوم يموت أبناء الأربعة فيعزيني عن موتهم هذا النصر. والتفتت إلى ناحية بيتها وأخذت تدب على عصاها متمهلة ورجل يتبعها صامتا حتى توارت عنه، فوالله ما إن سمع لها أنة ولا رأى لها دمعة، وهو لا يكاد يوقن بأن هذه المرأة التي كانت المثل الأعلى في الوفاء لأخيها تصبح اليوم المثل الأعلى للأم التي تعتقد بأن أولادها للوطن والواجب قبل أن يكونوا لها. عنوان: لا يشبههم إلا الأسود. دفن القتلى في مواقعهم، وحمل الجرحى إلى النساء يضمدن جراحاتهم، وجمعت الأسلاب والأموال. وكتب سعد بالفتح إلى عمر: وبعدة من قتلوا، وبعدة من أصيب من العرب، وقال: أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس بعد قتال شديد، وقد لقوا العرب بعدة لم يرى الراؤون مثل كثرتها، فلم ينفعهم الله بذلك شيئا. ولما حقت عليهم الهزيمة اتبعهم العرب على الأنهار وفي كل مكان، وأصيب منا فلان وفلان ورجال آخرون لا نعلمهم، الله بهم عالم. وكانوا يدوون بقراءة القرآن أثناء الليل دوي النحل، وهم في النهار أسود. لا يشبههم إلا الأسود، ولم يتميز من مات منهم بفضل ممن بقي في الحياة إلا بفضل الشهادة، لأنها لم تكتب لهم. عنوان: هلا أخبرتني أنك أمير المؤمنين؟ وكان عمر بن الخطاب عند نزول رستم في القادسية يخرج على الطريق يستخبر الركبان عن جيش القادسية. من حين يصبح إلى انتصاف النهار، ثم يرجع إلى أهله ومنزله. فلما لقي رسول سعد مقبلا سأله: من أين؟ قال: من القادسية. فقال عمر: يا عبد الله حدثني. فقال الرسول: هزم الله العدو. ولبث الرسول يسوق ناقته وعمر يركض إلى جانبه يستزيده من الأخبار، هو الرجل يزيده دون أن يعرفه، حتى دخل المدينة. فإذا الناس يسلمون على عمر وينادونه: يا أمير المؤمنين. فجذب الرجل زمام ناقته ونزل عنها يقول: هلا أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين؟ فجعل عمر يقول: لا عليك يا أخي. ثم جمع عمر الناس وقرأ عليهم سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم قال: إني حريص على ألا أترك حاجة لأحد إلا قضيتها وسددتها، ما اتسع بعضنا لبعض. فإذا عجز ذلك عنا تساوينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف. ويا ليتكم تعلمون من نفسي مثل الذي وقع فيها، إني لست معلمكم إلا بالعمل. إني والله ما أنا بملك فأستعبدكم، وإنما أنا عبد الله عرض علي الأمانة لأقوم بحقها بأمانة. عنوان الدرس الأكبر: كم من دروس مثلى تتجلى في هذا اليوم الذي كان أشد يوم على العرب في حروبهم. أول ما يطبع علينا لجوء العرب إلى تجنيد الأكفاء منهم بما يشبه التجنيد الإلزامي ليقوموا بواجب القتال، لأن المعركة التي كانت معركة حياة أو موت ألزمت كل قادر على حمل السلاح بأن يكون له نصيب فيها. ومن لم يأتي طائعا فليأتي كارها. وكان للشورى بين الخليفة ورجاله أثر عظيم في توجيه المعركة نحو النصر. واختلف رأي الجماعة في وجوب خروج عمر إلى القتال أو قعوده في المدينة، حتى غلب الرأي الأخير لاعتبارات وجيهة. ومن أسباب النجاح أن يختار الرجل بحسب فضله وعمله وكفاءته، لا بحسب مكانته ونسبه في عشيرته. ومن أسباب النجاح أن يكون التحبب هو العلاقة التي تجمع بين القائد وجنده. ومتى تهيأ هذا التحبب تفانى الجند في خدمة أميرهم، وتفانى الأمير في صيانة جنده وإكرامهم. ومن أسباب النجاح اختيار القائد للموضع الملائم حاسبا حساب النصر وحساب الهزيمة. ولذلك جعل العرب الصحراء وراءهم لتحمي ظهورهم. وأما اختيار الوفود للمفاوضة من رجال ذوي جرأة وفطنة، فقد كان أفضل وسيلة للدعاية العربية. وما قام به هؤلاء الرجال بعض عزيمة الفرس، وجعل عامتهم يشكون في خاصتهم ويعتقدون بأن حسن سيرة العرب في الحكم هو الذي عطف قلوب الناس عليهم. وأي شيء أبلغ من هذا القول: ومن غاياتنا إخراج العباد من عبادة العباد، وإنما نحن خير الناس للناس، لا نفرق بين شريف ووضيع، ولا يستعبد بعضنا بعضا. ومن أسباب النجاح رباطة الجأش وثبات العزيمة في الموقف المتأزم، وقد استطاع العرب أن يردوا الفيلة ذلك السلاح الهائل بحيلة استنبطوها بذكاء، حين وضعوا على وجوه الإبل براقع وأرسلوها على خيل الفرس فأجفلوها، ثم احتالوا للفيلة بضرب مشافرها وطعن عيونها حتى حملوها على الفرار. ومن أسباب النجاح أن العربي كان يتوق إلى القتال مؤمنا بأن هناك رسالة ينفذها، لذلك كان يخوض الحرب ويضحي بنفسه طلبا للشهادة. ولنا فيما قدمه القعقاع وفيما أقدم عليه أبو محجن أروع مثل للتضحية والفداء. ومن أسباب النجاح اشتراك النساء في المعركة وتقديمهن أولادهن لها صابرات طامعات بالأجر. ولنا فيما قدمته الخنساء أروع المثل للأم التي فجعت بأولادها الأربعة ووجدت عزاءها الجميل في النصر الجليل. بعد ذلك هل تقع العين على مثل أنبل وأجمل من هذا الخليفة الذي انتصر على أكبر دولة في الشرق فلم يزده انتصاره إلا تواضعا ومعرفة بحقوق شعبه عليه؟ فهو ليس بملك يستعبد الناس، وهو ليس بذلك المهتم بنفسه، وإنما هو عبد حمل أمانة الخلافة ليحكم بين الناس بالحق ويساوي بينهم في كل حق، فإذا شبعوا شبع وإذا جاعوا جاع. بمثل هذه الروح انتصر العرب في يوم القادسية، وفي كل يوم تلا يوم القادسية، ولكن القادسية تتميز عن غيرها من الأيام بأنها هي التي فتحت الطريق إلى إيوان كسرى في عاصمة ملكه، ومهدت للقضاء على دولته، وكان لها في توجيه الحضارة ونشر الرسالة العادلة أبلغ الأثر. انتهى كتاب يوم القادسية، تأليف خليل هنداوي، الناشر دار العلم للملايين. قرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.